قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحد يراد منه حفظ الدين، ولا يجوز لأحد أن يشكك في هذا الحكم أو يسخر منه أو يصفه بالوحشية وقمع الحرية ونحو ذلك مما نسمع في هذا العصر. فهذا حكم شرعي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ في حياته، ونفذه أيضا أصحابه بعد موته. فعلي رضي الله عنه أحرق الذين ادعوا أنه إله بمحضر من الصحابة ووافقوه في القتل، في استحقاقهم بالقتل، لكن خالفه ابن عباس في الطريقة، وذلك أن ابن عباس عنده في هذه المسألة من العلم ما ربما خفي على علي رضي الله عنه، هو أنه لا يعذب بالنار إلا ربها. وأما أصل قتلهم وأصل إنزال هذه العقوبة الشديدة فلم يخالف ابن عباس ولا غيره. وهكذا معاذ رضي الله عنه أمر بقتل الرجل الذي أسلم ثم ارتد عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالمقصود أن هذا حكم شرعي محكم أدلته صحيحة وثابتة، وإنما ينكرها ويرفضها أصحاب الأهواء والذين في قلوبهم مرض. وأما بالنسبة للتكفير، تكفير المعين أو تنفيذ حكم الله عز وجل فيه، فهذا راجع إلى أولي الأمر من أهل العلم ومن أهل الحكم. فأهل العلم هم الذين ينزلون هذه الأحكام منازلها الصحيحة، يميزون بين من ينطبق عليه الحكم الشرعي ومن يحول بينه وبين التكفير مانع من الموانع. وهم أيضا الذين يميزون بين ما هو كفر وما ليس بكفر. فالصور قد تتشابه لكن يكون بينها اختلاف وفرق، يميز أهل العلم. وأهل الحكم من الأئمة والسلاطين والأمراء ينفذون أحكام الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إذا بلغت الحدود السلطان، فأمر الحدود إلى ولاة الأمور، هم الذين ينفذونها على مستحقيها.